وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. ما معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك الرد عليه؟ هذا دعاء، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، ولهذا لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن مقتضيات هذا الاسم من أسماء الله تعالى أي السلامة عليكم من الله تبارك وتعالى. وإذا استجاب الله هذا الدعاء وغشيتكم السلامة من الله فلن يأتيكم أذى. ورحمة الله وبركاته هذا أيضا من الدعاء، ومن الدعاء بالرحمة، برحمة الله عز وجل وإسباغ بركاته على المدعو له، وكذلك الرد عليه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم قل له وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيوا بأحسن منها. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردها، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا ما في أحسن منها ردوها. أي نعم، طبعا تقول السلام عليكم تقول مرحبا، ما رد التحية، ما حي به. أي نعم، أو أهلا، هذه أيضا كله ليست هي التحية التي تعلمها آدم بتعليم الله إياه لما أرسله إلى الملائكة وقال اذهب إلى أولئك القوم فانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال السلام عليك، السلام، قال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزادوه وبركاته. قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ من بعد العصر حتى غروب الشمس، حين تقف الشمس في كبد السماء ينعدم الظل، تجعل الشخص ليس له ظل لا من الشرق ولا من الغرب، هذا وقت النهي، حين تقف الشمس في كبد السماء حتى تتضيف للغروب وترى الظل اتجه ناحية الشرق، سقط الظل ناحية الشرق فذهب وقت النهي. ومن بعد الفجر حتى تشرق الشمس قيد رمح تنتشر على المنازل، هذه أوقات النهي. يقول إذا دخلت المسجد وقت النهي هل يجب علي أداء تحية المسجد؟ هل يجب عليك؟ ما يجب عليك، لكن يشرع لك أن تؤدي تحية المسجد، يشرع لك. فرق بين قولنا يشرع، يعني قد يكون مستحب وهو مشروع، يعني المشروع إما واجب أو مستحب، فيشرع لك أداء تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تستثنى من النهي، الله أعلم، إلا إذا كان عند الغروب أو عند الشروق فيتأكد النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الضيقين، فالأولى يعني ألا تؤدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول عندي مقيمين على كفالتي وأنا شريك معهم باسمي فقط، أستلم منهم نسبة سنوية من المال، ما حكم عملي هذا؟ علم بأن ولي الأمر سمح لهم في العقارات والأسهم. ما أدري، هذا سؤال ملفوف. أنت حينما استقدمتهم بعقود برواتب، ما استقدمتهم يعملون وتهيتهم بالأسواق وتأخذ منهم نسبة من أعمالهم، الدولة لا ترضى بهذا، فعملك هذا يا أخي استغفر الله منه وصحح عملك بحسب ما اتفقت معهم. استقدمت العامل مثلا براتب على مستواه، إما مهندس وإما مثلا عامل أو أي حرفة من الحرف التي استقدمته من أجلها براتب، بينك وبينه عقد. ومن العقوبات التي تحصل لمثل هؤلاء أن شخصا استقدم عمالا يقطعون. لك لا تخلف الميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والله أني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك خيرا وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله، أو تقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني لن يجد عبد طعم الإيمان، أي نعم، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فالحمد لله، يعني الحب في الله شيء جميل ثبتنا الله وإياكم. بس هو يعتب الأخ، يقول والله أني أحبكم في الله مع أنكم تسخرون من سؤالي في كل مرة. لا حقت لبنا، أنا ما سخرت من أحد، لكن قد يكون السؤال، أي نعم، قال إلا أني أسألكم إياه كل أسبوع فأرجو قراءته حتى نهايته. فلما أخبرتكم أني أعمل في المملكة حديثا وممنوع من النزول إلى بلدي قبل سنة 2007 ميلادي، أي بعد أكثر من سنة، وزوجتي ليس لها سوى أنا وأبوها محارم، وأبوها يعمل أيضا هنا، فماذا نعمل في استقدامها جزاكم الله خيرا؟ ما أدري يعني وش المقصود. ها؟ سؤال قريب منه، هو في سؤال قريب منه، لكن ذاك يقول أنا زوجتي يعني ليس لها محرم وهي قادمة، يعني معنى قطع له تذكره في الطيارة، إيش أقول له رجعة؟ هذا الذي يعني ذكرت له وقلت أنت إن كنت صادقا فأنت يعني ارتكبت مفسدة دنيا لتلافي مفسدة، لأنه يقول أنا ما أستطيع الصبر عنها أو كذا أو إلى آخره لتلافي ما هو أعظم منها. فقلت حتى دعوت أن الله سبحانه وتعالى يسلمها وتقدم سالمة، أي نعم، ولا تختطف أو شيء من هذا، وقلت لا تفسد عليها إحرامها إن كانت أحرمت. هذا ليس سخرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيش يمزح ولا يقول إلا حقا. لما جاءته امرأة قالت اسأل الله أن أدخل الجنة وهي عجوز، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز. هو صادق، يعني العجائز يعدن شابات، نعم. ولما جاءه قال يا رسول الله احملني، قال لا أحملنك على ولد الناقة. فظن أنه قال وماذا يصنع ولد الناقة؟ قال وهل تلد النوق إلا الإبل؟ أي نعم. فالحمد لله إذا كان هذا أيضا من هدي الرسول، لكن لا نقول إن شاء الله هجرا أو نقول باطلا. وعلى كل حال الجد دائما ممل، يعني ها الدعابة، بس بشرط أن يكون حقا، يعني نعم. على كل حال ما أدري ماذا تريد مني، هل يريد أن يستقدمها؟ ما وضح هنا، هي ما سافرت يعني. أي ولكن ليس لها محرم، يعني هالمرة صارت في بلدها ما سافرت. لا هو في الأول، إذا كان هو ما ندري، هذا كله مجهول، مثل الذي يكلمك بالتليفون وأنت ما تدري من هو. على كل حال إيش أقول الإجابات؟ يصبر يا أخي، يصبر، يصوم ويصبر، أين ما دام ما استقدمها يصبر. لا إذا يعني شوفوا صيروا مثل بني إسرائيل، يعني لو أنهم حين أمروا أن يذبحوا بقرة امتثلوا وذبحوا أي بقرة أجزأتهم، لكن حينما شددوا شدد الله عليه. ما دام ما استقدمتها يا أخي ما أقول لك استقدمها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذي محرم. ليتك ما سألت إن كان هذا هو، اكتفيت بالجواب الأول. الله المستعان، وأنا لا أسخر منك يا أخي، بارك الله فيك وجزاك الله خير، و يعني أحبك الله وجعلنا وإياكم من المتحبين في جلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل ساكن في أمريكا ما شاء الله، وش علاقة هذا؟ يقول بعض الآباء يطلبون من أولادهم أو بالأخص واحد من الأولاد دون غيره شيئا معينا، مع علم الأب أن الولد غير قادر على إيجاد ذلك الشيء، ولعدم قدرة الولد على إيجاده يقوم الأب بتشويه سمعة ولده لدى الآخرين، ويدعي الأب أن ولده عاصيا له، ويقول إن زوجة ابنه هي التي تقوم بتحريض الولد على أبيه، ويقول إنها لا تقوم بخدمته مع العلم أنها تقوم بخدمة الوالد طاعة لزوجها. وأيضا يقوم الأب بالأدعية على ابنه كقول الله لا يوفق الابن أو غيرها من الأدعية. أيضا يقوم الأب بتحريض الأبناء الآخرين على أخيهم مما إيش الشرع في ذلك أو ما أدري عن إيش، أي فما رأي الشرع في ذلك؟ الله المستعان، أي فما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خير. أولا يا أخي، المعروف اليوم في ثورة من الأبناء على الآباء حقيقة، يعني ثورة عارمة، كأن الأب على طول والعياذ بالله يعني متهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن أوصى الأبناء بآبائهم، وأكثر من ذلك في غير موضع. أما الآباء فأوصوا بأبنائهم في موضع واحد في مناسبة القسم الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في موضع واحد. لماذا أوصى الله الأبناء بالآباء؟ لأن الأب بفطرته لا شك أنه يحن على ولده ويرحم ولده، فطرة، وهو أحوج إلى بر ولده وإحسان ولده من يعني من العكس. وسبق أن قلت إنه لو قدر أن الأب قتل ابنه فلا يقتل الابن بالأب قصاصا، إلا أن يكون يرى ولي الأمر غير ذلك للتعزير أو نحو ذلك. الحاصل يعني اتهام الآباء على طول الخط ما غير وارد، وقد يكون قد يشذ بعض الآباء ويظلم في العطية، لما يعطي بعض الأبناء غير الآخرين، كما في قصة النعمان بن بشير أن أباه نحله عبدا أو نحله بعيرا، وقالت أمه بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكل بنيك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا، قال أرجعه أو لا تشهدني على جور أو أشهد على ذلك غيري، هذا وهو من ماله. فلو قدر أن بعض الأبناء يأخذ من أحدهم و يعطي الآخرين أو كذا، هذا أشد في الظلم وأشد في تمادي في الظلم. على كل حال يعني ليتق الله أولا هذا السائل في أبيه، وليعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فليضع ذلك الباب أو ليلزمه وليصبر. إذا كنا مأمورين بالصبر، الله سبحانه وتعالى قال لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني ندبنا إلى الصبر والاتقاء، التقوى والصبر أمام الأذى الذي نسمعه من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا، فكيف بالأقرباء؟ لا شك أن تأكد الندب إلى الصبر والتقوى من باب أولى. وإذا كان الوالد يرضيه شيء من الدنيا فما الذي يزعله؟ يعني إذا كانت الدنيا ترضيه يعني أو تعطيه من مما الله أنعم به عليك، فما الذي يجعلك تغضبه؟ على كل حال هذا من الشيطان، هذا من فعل الشيطان، وما يدريك يمكن أن الأخبار هذه التي تأتيك عن طريق زوجتك أو تأتيك عن طريق لا تدري، فتسيء الظن بأبيك وسوء الظن بالأب أو سوء الظن، هذا من سوء الظن. يقال إن حكاية ابن آوى أو الثعلب أراد أن يمكر بالأسد والثور، أراد من الأسد أن يبطش بالثور، فقال له إن الثور يريد أن يبطش بك يا سيد الغابة، والدليل على ذلك أنه إذا رآك يعني استوثب. فالأسد صدق هذا، ولما رأى الثور على هذه الحالة ما يعني هجم عليه وافترس، وهذا ما أراده الماكر. أوضح من هذا القصة التي ذكرها الذهبي في كتاب الكبائر، العبد النمام كان رخيصا واشتراه وقال اتق نمامته، لكنه سعى بنمامته حتى حمله على قتل زوجته، ثم جاء أهلها وقتلوه واقتتلت القبيلتان.